السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فلما فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين خيبر ووفقهم إلى فتحها وأعانهم على ذلك، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم على الفاتحين، أرسل إليه أهل فدك يطلبون الصلح، وصالحهم كما صالح أهل خيبر أن الأرض للمسلمين، والغنائم الصفراء والبيضاء والسلاح وغير ذلك، ولهم ما على أجسامهم على أن يبقوا في الأرض يزرعونها وينفقون على زراعتها وعلى سقايتها، على أن لهم النصف وللمسلمين أيضا النصف، والتوزيع كما ذكرنا من قبل كيف البلد الذي فتح صلحا من غير قتال كله لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل في هذه المصارف، مصالح المسلمين وما يستجد عليه. وقبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى، وادي القرى كما هو واضح من اسمه، وادي كبير يشتمل على قرى متعددة لليهود، مسيرة 3 أيام بمسيرة الزمن القديم، 3 أيام، فهو مساحة كبيرة، عدد كبير من القرى في مكان متقارب أو أماكن متوالية، هذه القرى يسكنها يهود. فقبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، كما ذكرت لكم وادي يشتمل على قرى متعددة، وقعت أحداث أيضا في خيبر، منها قصة الشاه المسمومة، وهي أن اليهود لعنة الله عليهم إلى يوم القيامة، اليهود تمالؤوا فيما بينهم على قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تشاوروا في هذا حتى أسندوا هذه المهمة إلى امرأة التي قامت بإعداد شاه مصلية، شاه متحمرة صميط يعني كأنها جزء واحد، قامت هذه المرأة بإعداد الشاه، وقبل أن تعد الشاه سألت عن أي أجزاء الشاه يحبها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، سؤال، في المرأة بتسأل، هي مش مؤمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنها بتسأل عن طعامه عن أحواله في الأكل، أي جزء من الشاه يحبه، فقيل لها الكتف والذراع، الكتف والذراع، فسمت الشاه وضاعفت كمية السم في الكتف والذراع. لك أن تتخيل، تتخيل المنظر، المرأة، وهذه المرأة لا يشك فيها أحد، يمكن لو الرجال عملوا أكل يمكن حد يقول الأكل ده مسمم، إنما المرأة، فقامت بوضع السم في الشاه كلها، وزادت من كمية السم في الكتف والذراع، وإحنا عارفين الشاه لها كتف يمين وكتف شمال وذراع يمين وشمال يعني، إنما الشاه كلها مسمومة، وأرسلت بالشاه إلى صفية قبل إسلامها أو حتى بعد إسلامها قبل بناء النبي صلى الله عليه وسلم بها. وقالت المرأة عن هذه الشاة إنها هدية، وحذرت أن تقول صدقة، وكأن المرأة عندها معلومات عن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا يأكل ده سألة، ده عارفة الأحوال، لو قلت صدقة مش هيأكل منها، لو قلت هدية يأكل. وتسأل بيحب أنه حتى الفخذ مثلا ولا البطن ولا الصدر ولا الكتف والذراعين. فعادت الشاة وسمتها كلها وأرسلت بها إلى صفية حتى يعني تقربها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالفعل النبي قبل الهدية عليه الصلاة والسلام، الهدية جاية من رجل من امرأة هدية، والهدية لا ترد. طيب هذا طعام الذين أوتوا الكتاب، ده طعام يهود، ده اللي ذبحين الشاة يهود. طب طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ذبائح اليهود تحل لنا في ديننا، وذبائحنا أيضا تحل لهم، وطعامكم حل لهم. خلاص يبقى الدينية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا. فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وجلس يأكل مع أصحابه، رهط من أصحابه، الرهط عدد ما بين 3-9، منهم بشر ابن البراء ابن معرور، براء بن معرور رضي الله عنه، أنصاري من السابقين الأولين، ده من أصحاب بيعة العقبة الثانية، له موقف مشهور وله مواقف مشهورة. بشر ابن البراء ابن معرور جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم للأكل، فالنبي أخذ الذراع والكتف والذراع، منطقة إما الذراع أو الكتف، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل. أخذ نهشة، قطعة من اللحم أو لقمة، وأخذ بشر نهشة أيضا. النبي لما بدأ يأكل الصحابة بدأوا يأكلوا، أما بشر فلم يستسرها، ما استطعمهاش، فيها حاجة، ولكن نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لاكها ثم استرطها عليه الصلاة والسلام. استرطها يعني بلعها. فاسترط بش لقمتها لما لقى النبي بلع، ما يقولش أنا إيه أنا مش قادر أكل، ده النبي كل عليه الصلاة والسلام، فاسترطها بش. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ارفعوا أيديكم، ارفعوا أيديكم، إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم. بعض النبي يقول لي أنه مسموم، كيف؟ هذه قدرة الله عز وجل. ارفعوا أيديكم، إن هذا العظم أو إن هذه الشاة تخبرني أنها مسمومة. فقال بشر: يا رسول الله، لم أستسغ ما أكلت، فلما استربتها وما كنت لأعيب عليك طعامك، مش عايز أقول لك الأكل بتاكله فيك طعمه كذا في كذا، من الأدب يعني. قال له: أنا حسيت إن هي متغيرة، بس أنا مش عايز أعيب ليك الأكل أنت بتاكله، حاول ده مر ده في كذا الطعم كذا. فلما استربتها لم أظن أن فيها نعيك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم، ويخبرني أن فيه نعي. النعي بتاعي في الأكلة دي، والعظم بيخبره. كيف عرف العظم؟ كيف عرف؟ من عند الله عز وجل، ربنا قادر على كل شيء سبحانه. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. إيه الوحي بتاع النحل؟ ما نعرفش، وحي إلهام وتوفيق. فهذا العظم يقول سبحان الله، والعظم ده يقول لنا فاهم ان انا مسموم، وان اللحم ده مسموم، ان في حاجة تضر بالانسان تقتله. والعظم يعرف منين؟ ده احنا لو حطينا على اللحم بعض المشهيات، بعض العظم يعرف الفأس لما يتحط سم ولما يتحط ايه الاضافات بتاعت الله. يقول له ده سم، اللي محطوط ده سم يقتل يتلف البدن. قل سبحان الله. فسيدنا بشر من الادب بتاعه، من توقيره للنبي، من حبه للنبي، من احترامه للرسول صلى الله عليه وسلم، لم يحب ان يعني يكرر للنبي صلى الله عليه وسلم اكله، ما رضاش يكرر النبي في الاكل اللي بياكل، انما استنى لما النبي بلع. فلا يربع بنفسه عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم، مش انا خايف على نفسي، ده النبي قال خلاص. والا واحد تاني يقول انا خايف على نفسي، ده كان النبي قال بس انا خايف على نفسي، انا ما اكلش. تاكلش؟ ده سيدنا النبي، ده النبي قال كل زيه كل، عرفت؟ فلما النبي قال امسكوا ارفعوا ايديكم ان هذا العظم يخبرني انه مسموم، او في رواية ان هذه الشاة تخبرني انها مسمومة، امر النبي فورا عليه الصلاة والسلام بالحجامة، فاحتجم النبي صلى الله عليه وسلم على كاهله، كاهل مؤخرة الرقبة بداية الظهر من اعلى هذا الكاهل. وفي بعض الروايات قرأتها غير مشهورة كتير ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على القرنين، قرنين العظمة اللي بارزة على جانب الرأس والعظمة الأخرى على الجانب الآخر، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على الكاهل والقرنين وأمر أصحابه فاحتجموا. واللي حجم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طيبة أو أبو هند، هند حجمه بالشفرة والقرن، قرن الخروف يشفط الشفرة كأن يعني تشبه الموس مثلا، شيء له حد او السكين او المطوى او كده، والقرن له قرن الخروف يشرط ويشفط بالقرن. انت بتظن لما يشفط هيطلع الدم يخش في الفم؟ لا، ده القرن مجوف كانه يعني بهذه الطريقه. لما يشفط من هنا الدم ينزل كده ما يعديش، هنا مكان وهنا بيشفط من هنا، فلما يشفط الدم ما يمشيش كده، ده لما يجي هنا ينزل. وضحت ولا؟ يعني مجرد تشبيه، والا واحد زي حالاتي كده يقول لك ايه يا ابوي هيشفط لما هينزل، لا ده كل حاجه ولها اعداد. يعني المقصد فابو طيبه حجم النبي صلى الله عليه واله وسلم بالقرن والشفر واحتجم الصحابه. اما بشر ابن البراء ابن معرور فجعل لونه يتغير كالطيلسان، لونه قاعد يخضر، وجعل لا يتحول حتى يحول بالتدريج. السم بدا يجيب مفعول مع بش، ما قدرش يتحول من مكان لمكان الا لما ايه يشيلوه، ولونه قاعد يتغير يخضر ويتلون حتى مات اخيرا. مات بشر رضي الله عنه وارضاه. قبل ما يموت بشر النبي امر باستدعاء المراه اليهوديه، قال هل سممت الشاه؟ قالت من اخبرك؟ قال اخبرني هذا العظم. قالت نعم، اردت ان كنت كاذبا ان نستريح منك، وان كنت نبيا فسوف تخبر. كنت كاذب مش هتعرف الخبر ونستريح منك. وبعض الروايات انها قالت له قد فعلت في قومي ما لا يخفى عليك، عملت في اليهود اللي ظاهر جدا، فاحببت ان اريح الناس منك ان كنت كاذبا، وان كنت نبيا فسوف تخبر. طيب خلاص عرفت نبي ولا غير نبي؟ عرفت، اسلمت المرأة. فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نبي عفى عنها. فلما مات بشر قتلها ببشر، قتلها ببشر ابن البراء بن معروف. نعم، ولك صحيح الإسلام يجوب بمقابلة من ناحية الأوزار والآثام، إنما في القصاص هذا حق البشر، أما في حق الله عز وجل فالإسلام يجب ما قبله. ما القتل في حق لله، إن واحد اعتدى على نفسه يعني بغير حق، وفي حق إيه؟ للبشر. وحق البشر لا يسقط إلا إيه؟ بالعفو. إن أولياء القتيل يقولوا إحنا عفونا، فقتلها النبي صلى الله عليه وسلم ببشر بن البراء بن معرور. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود، قال اجمعوا لي من هاهنا من اليهود، فجمعوا له، فقال إني سائلكم عن شيء أتصدقونني عنه؟ قالوا نفعل يا أبا القاسم. قال من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. قال كذبتم ولكن أبوكم فلان. قالوا صدقت وبررت يا أبا القاسم. قال إني سائلكم عن شيء آخر، هل أنتم مصدقي عنه؟ قالوا نعم، وإن كذبت عرفت كما عرفت إيه في أبينا. قال من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. قال والذي بعثني بالحق لا نخلفكم فيها أبدا. إني سائلكم عن شيء أتصدقونني فيه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. قال هل سممتم الشاه؟ قالوا نعم. أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا فسوف تخبر. ولم يسلموا كما فعلت المرأة. دي قصة الشاه المسمومة. نرجع لها من البداية، نرجع لليهود أصحاب الغدر أصحاب الخيانة. ده اليهود ده خلاص، ده النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاملهم معاملة عالية لما أقرهم في الأرض يزرعون ويأخذون النصف وللمسلمين النصف، ولكن لا عهد لهم، لا ميثاق لهم، لا أمان لهم، ولا يهود لجوا إلى هذه الحيلة محاولة لقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن إليهم وقابلوا هذا الإحسان بالإساءة والغدر والخيانة والخسة والوقاحة وغير ذلك من الصفات. وبش تصرف المرأة، هذا لم يكن تصرفا فرديا وإنما كان تصرفا جماعيا. المرأة تولت التنفيذ، وإلا كلهم عارفين إيه المؤامرة، إيه المؤامرة اللي بتتعمل. والمرأة ذبحت الشاه وأعدت الشاه، قدمت شاه مصلية صميط يعني مشوية. قلت سبحان الله، ما قدروش يعني في الحروب والقتال ما قدروش على النبي صلى الله عليه وسلم، فيلجأوا لإيه؟ للسم الخديعة بقى، المكر، الأساليب الخفية في المواجهة والقتال والحرب والمعارك. فشلوا فرجعوا أسلوب ملتوي خفي خديعة، لجأوا لحدة الشاه دي. ومين اللي يتولى تنفيذ؟ المرأة. والمرأة يمكن بعيدة عن الشبهات، لما المرأة يمكن لو الراجل عمل أكل يمكن ده حاطط فيه حاجة منه على حاجة، يمكن بعض الصحابة إن المرأة يعني شده. وهذا أسلوب اليهود. تتعرفوا إن أقوى الجواسيس في العالم النساء، ده معظم الجواسيس الخطرين يعني نساء. تعرفوا النساء دول من أخطر، ده حاجات معروفة في عالم التجسس وكده. المرأة أخطر جاسوسة، لأن محدش يشك فيها، محدش يعرف ده امرأة واحدة ست وكذا وكذا، وجاسوسة من الطراز من الدرجة الأولى جاسوسة. عرفت؟ ده في كل الدنيا شغالين بالأسلوب ده، بس اليهود هم الزمان الأخطر عميلة عند اليهود المرأة. وده أسلوب اليهود من زمان. أنا مش بقول حاجة لله. شوف ياسر عرفات قتلوه ازاي؟ سم ازاي؟ في الاكل. بس سموه ازاي ده؟ ده دلوقتي الدنيا بتتكلم. ده اللي سموه لاتباعه اليهود بعتوا لهم السم وكده، واتباعه دخلوا له وحطوا له السم في الاكل ووكلوه له، ليس دفاعا عن عرفات بس هو لك ذكر للحقيقه. والريحه فاحت بقى، اللي دحلان واللي الرجوب واللي الدنيا دي كلها دول عملاء لليهود دول. فالنهارده الطبيب بتاع عرفات يقول لك انا اتحدى ان هم يقولوا اسم ال، اتحدى ان يكون عرفات مات كده يعني، ده مات مسموم وقال لهم شراك عارف، وهم عارفين، هم عارفين عملاء الخونه بتوع الفتح. ومش كل فتح خونه، بس القيادات والرموز خونه وريحه الخيانه فاحت. المقصد هنا السم والقتل بالسم، ده أسلوب قديم حاولوا يستخدموه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سلم الحمد لله. شوف اليهود أساليب بيعيدوا ويزيدوا فيها أوي. المقصد المرأة وانت تقول سبحان الله، انا اقعد اتخيل الست عماله تشوي في الساء ونيتها سيئه دي، يعني ما فيش القلوب صعبه جدا، والشاة كلها غريتها سم. وتسال هو بيحب انه حته، يقول لها كتف والدراع، تزود الشاة كلها مسمومه، عشان يمكن لو النبي ما كلش من هنا ياكل ايه من هنا، يعني قتل يعني قتل. والا واحده ست مثلا ممكن تقول لك ايه، خلاص بياكل الكتف والدراع حط في المنطقه ديت ويا راحت ايه يا جيت. لا دي مش عندها راحت يا جيت، هي لازم تكت، الشا كلها مسمومه. يا امر فظيع جدا. والصحابه قاعدين ياكلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قلت لك ده طعام الذين اوتوا الكتاب حل لنا، والنبي قبل الهديه، والمراه حذرت ان تقول صدقه. جايبين معلومات، ما دي استخبارات، شغل مخابرات، معلومات. كلمة صدقة بلاش قول هدية، ياكل من الكتف والدراع، ده يعني المكان المفضل. شوية معلومات وقدمت الشاة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بدأ ياكل عليه الصلاة والسلام، وسيدنا بشر بن البراء ابن عمرو بدأ ياكل، لحد ما العظم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسموم تقول سبحان الله. ولا تتعجب من قدرة الله، ده الحجر نطق واتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل النبوة. تخيل بقى النبي لما يعدي من جنب الحجر، السلام عليك يا رسول الله، الله، السلام عليك يا محمد. والنبي يقول إني لأعرفه الآن، عارف مكان الحجر ولونه وشكله. حجر نطق سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى العظم مش هينطق، يبقى العظم مش هيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحصى اللي الصحابه يقول كنا نسمع تسبيح الحصى في كف النبي صلى الله عليه وسلم، الحصوه كده النبي يحط الحصى في ايده تسبح، والصحابه يسمعوا تسبيح الحصى، تنطق تتكلم، والصحابه عارفين ده تسبيح الحصى. والنبي خد الحصوات وحطهم في ايد ابو بكر سبحهم، النبي خدهم ومن حطهم في سيدنا عمر سبحه، والنبي خدهم حطهم في سيدنا عثمان سبحه، الصحابة سمعين. طيب ده في أعجب من كده، الصحابة قالوا كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأكل بيتاكل وسبحان الله، الله، آمنا بالله وصدقنا بالله وأيقنا بالله وشهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، تخيل بقى لقمة بتتاكل، سبحان الله، وإن من شيء إلا يسبح إيه؟ سبحان الواحد، سبحان القهار العظيم، سبحان المعبود جل جلاله. ما قدر الله حق قدره، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. فالأكل بيسبح بصوت عالي، الصحابة سمعوه، والحصى بيسبح في إيد النبي صلى الله عليه وسلم، والحجر ينادي على النبي، وجبل أحد عارف النبي وعارف المسلمين، عشان كده النبي قال أحد جبل يحبنا ونحبه، يحبنا جبل أحد بيحب النبي ويحب المسلمين. عرف منين النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد؟ لا جبل، جبل. عرف منين النبي وعرف منين المسلمين؟ وإزاي بيحب النبي وله قلب، هو له مشاعر، هو له عواطف؟ لا، بس احنا ما نعرفش. لا، أحد جبل يحبنا ونحب. تخيل جبل أحد بيحب النبي، الله، أحد من جبال الجنة، هنشوفه في الجنة إن شاء الله. اللي شافه في الدنيا شاف، واللي ما شافوش شوف الجنة. كان بيحب النبي، ده اللي يحب النبي في الجنة، ده حتى لو كان جبل، الجبل بيحب النبي يبقى في الجنة. يا الله مرزقنا حبه وصحبته، الله مرزقنا القربة منه عليه الصلاة والسلام. أحد من جبال الجنة. ليه من جبال الجنة؟ كان بيحب النبي عليه الصلاة والسلام. الله، حاجة جميلة قوي. الإيمان والعلم، تعرف المعلومات، الإيمان واليقين والتصديق. فالعظم، العظم أو اللحم أو الشاه، النبي يقول إن هذا العظم أو إن هذا اللحم يخبرني أنه مسموم. بس أنا سألت نفسي سؤال، قلت طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما عرفش النبي قبل ما يأكل؟ يعني الأكل اتحطه قبل النبي يبتدي يأكل، كان ممكن ربنا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم الأكل ده مسموم، صح ولا لا؟ ده الحجة أبلغ، لما النبي يعرف بعد ما يأكل. خليك معايا، لو النبي عرف قبل ما يأكل، قبل ما يحط إيده ويأكل، فالنبي امتنع، اليهود يقولوا إيه؟ حد بلغه، حد بلغه، لهم عايزين يعرفوا صادق ولا كاذب، هو نبي ولا مش نبي. عرفتها ديت؟ هم عايزين يعرفوا بالحيلة دي، عايزين يعرفوا نبي ولا مش نبي. فلو ان النبي ما كانش من الاول هيقولوا حد بلغه، خصوصا ان هم كانوا ايه كتير اللي عارفين. ده النبي لما جمعهم قال لهم حطيتوا السم؟ قالوا نعم، كلهم عارفين، المرأة بس تولت التنفيذ. فلو ان النبي امتنع هيقولوا واحد قال له، جاله الخبر. يبقى انما ليكون ابلغ في اقامة الحجة عليهم، وأبلغ في الدلالة على نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، قطع للعذر بتاعهم والشكوك والارتيابات. قلت سبحان الله، ما كان ممكن الملك ينزل على نفسه يقول له الشام مسمومة تقولش، بس اليهود الحجة ده هم عاملين ده عشان يعرفوا هو نبي ولا مش نبي، رسول ولا مش رسول. قلت سبحان الله، يفعل ما يشاء لو الحكمة البالغة، ولله الحجة البالغة، لا حجة لأحد على الله عز وجل. فعشان كده أنا بقول لك سألت نفسي سؤال، طب ليه النبي ما ليه الملك ما بلغش نفسه قبل ما يأكل ليكون أبلغ في إقامة الحجة على إيه؟ على اليهود، على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني، طب ليه الملك ما قالوش بعد ما كلم الملك، يعني ليه العظم اللي اتكلم ده؟ هذه إرادة الله عز وجل، يبعث الملك وحي إلهام، يبعث الملك العظم يتكلم، الحجر يتكلم، الأكل يتكلم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سبحانه، عظيم الشأن سبحانه، عظيم الشأن سبحانه. فالعظم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ مسموم، في سم مادة قاتلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ارفعوا. هنا برضو برجعك لسيدنا بشر بن البراء ابن معرور، وما هو كمان كل لقمة، ده عدد من الحاضرين كلوا، كان في رهط مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبشر حس بالطعم متغير، والحاضرين بعضهم يمكن ما حسش، أكلوا برضه، يمكن كل واحد أكله ولا اللي لحق أكل واللي ما أكلش. ثم قال النبي لأصحابه ارفعوا أيديكم. هنا سيدنا بشر أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعني أو تقول روايات، فلم يرغب بنفسه عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم، قالش أنا نفسي أنا يعني حياتي وأنا خايف أموت، خلاص النبي قال أكل ورا منه. حاسس بالطعم متغير والطعم مر وحاسس ان في حاجة، بس النبي استسغها خلاص والنبي بلعها ابلع. مش ماليش دعوة انا، خليني في نفسي، انا خايف على نفسي، خايف على روحي. ده النبي صلى الله عليه وسلم لقدامك، النبي لقدامك، ويجي التذكرات دي مش عند الصحابة. طالما النبي عمل حاجة عمله. شوف الادب بتاع بشر ابن البراء ابن معرور رضي الله عنه وارضاه. سيدنا بشر قعد له يتغير، النبي صلى الله عليه وسلم امر باجراء فوري. ايه الاجراء؟ حجامة. هتعمل ايه الحجامة؟ الدم الفاسد بيخرج من الكاهل، المنطقة اللي في أسفل الرقبة وأعلى الظهر، منطقة العظمة البارزة، هذه العظمة السابعة من الفقرات العنقية، منطقة الكاهل أو تحت منها، والقرنين. طب إيه اللي يعني السم بقى اللي في الدم يطلع أو كمية منه، وتقول ستر ربنا سبحانه وتعالى. وإلا لو النبي كل لقمتين ثلاثة، لو النبي كل كمية من اللحم، ده كان السم تركز، كان السم ايه تركز. ده حتى الأكلة اللقمة أو النهشة للنبي عصام نهشة، سيدنا أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها في لهواته، أثرت في ايه؟ في فن النبي صلى الله عليه وسلم. سم بيؤثر، أي مكان يعدي فيه أثر فيه، ولكن ستر الله عز وجل، حفظ الله. قال الله عز وجل يا أيها النبي بلغ ما أنزل عليك من ربك والله يعصمك من الناس، بلغ والله يعصمك من الناس، وإن لم تفعل فما بلغ فرسالته. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك والله يعصمك من الناس. يبقى هنا إيه؟ بلغ والله يعصمك. وهنا ابن القيم رحمة الله عليه بيقول لنا حاجة عزيزة، يقول العصمة على قدر البلاغ، اللي بلغ تبقى العصمة له إيه؟ أكبر. أصل إحنا فاهمين العكس، فاهمين اللي يبلغ ده رايح يعني في داعية رايح في داعية، ولا إيه يا جماعة؟ إحنا فاهمين كده، اللي يبلغ ده هيتبهدل، ده اللي يبلغ ده لا، أنت فاهم غلط. يا رسول بلغ ما أنزل لك والله يعصمك إيه؟ بلغ وربنا يعصمك. كل ما تبلغ العصمة إيه؟ يبقى نخاف ولا ما نخافش؟ بلغ والله يعصمك من الناس. العصمة على قدر البلاغ، اوعى تخاف، بلغ ربنا يعصمك. الله، جميل، نظرة وفهم، وهذا رزق فتح من الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا عصم الناس، أرادوا قتله. نرجع موضوع الحجامة، الدم هيطلع ومعاه ايه؟ السم، او الدم هيطلع وفي تحفيز للجسم انه يقاوم، اللي يعمل ايه حاجات مضادة لهذه ايه اسم الله اعلم شغالة ازاي الحجامة. نظريات كتيرة اليومين دول، 14 نظرية، كل واحد يقول لك الحجامة بتشتغل ايه بالطريقة الفلانية، ومحدش عارف. بس هي فعالة ومؤثرة، ده النبي احتجم فورا وامر الصحابة ان يحتجموا، فاحتجموا كلهم، حتى بشر بن البراء بن معرور احتجم، بس ما جابتش معاه تأثير. ليه؟ ممكن يكون محتاج حجامة تانية بس الوقت ما جاش. ممكن يعني الراجل اللي جه للنبي عليه السلام وقال له ان اخي استطلق ايه بطنه، فالنبي قال له اسقيه ايه، فسأل عسل وجه قال له سقيته، فلم يزده الا ايه استطلاق، محتاج جرعة تانية، قال اسقيه عسلا، فراح سقاه وجه قال له برضه لسه الاستطلاق، قال اسقيه عسلا، فراح سقاه وجه قال له لسه في الاستطلاق، قال كذا صدق الله وكذبت ايه بطنه، اسقيه عسلا، فسقاه فاستمسك بطنه. فالعلماء يقولوا ايه علم الجرعات، ان في واحد من اول جرعة يجيب معاه نتيجة، وفي واحد محتاج جرعة ايه زي اللي ضخم الجثة مثلا، تلاقيه محتاج ايه مش معلقة ولا لحسة، ده محتاج كمية، وحسب اليقين والله اعلم. انا اقول لك في عوامل متعددة، ممكن يحتاج مرة جرعة تانية وجرعة، واحد اتعلق بالحجامة ممكن محتاج حجامة تانية، محتاج حجامة تالتة، عرفت؟ بس ايه الحجامة ايه فعالة ومؤثرة. زي قلت لك حتة الجرعات والمرات والحاجات ده علم، إنما فيها شفاء زي عسل النحل، في شفاء. بس ممكن واحد من أول مرة ياخد السوق يكف، واحد محتاج إيه تاني مرة، أو على حسب اليقين. مهم أسباب يعني، والكون ربنا اللي بيدبره، ها؟ وربنا اللي بيقسم للناس الأرزاق. ده هيموت بالأكلة دي، وده يبرأ ويعيش، وربنا مدبر الأمر سبحانه وتعالى. مات بشر زي ما قلت لك، لونه قاعد يتغير بقى زي الطيلسان، زي الأخضر عمال يتغير ألوانه، وبعد كده ما عادش بيتحرك، سم كأنه عمل تيبس العضلات أو تيبس العظم. فلما هم يشلوه لا كان لا يتحول حتى إيه يحول، يشلوه من هنا لهنا حتى مات. نيجي للمرأة لما النبي استدعاها، وهنا طبعا برضو وقف. طب ده النبي متأكد إن المرأة إيه، متأكد إن في سم، والسم ده من عند المرأة. فالنبي قال لها سممتي الشاه، سممتي الشاه. طب ليه النبي سألها؟ ما النبي عارف، بس مش عارف إن المرأة دي اللي سميتها، ما يمكن واحدة تانية. عرفتها دي؟ ما هو النبي ليه سألها؟ ما هو عارف إنه مسموم، بس يمكن مش المرأة. تثبت، العدل، الإنصاف، ما شاء الله، دين. سممتي الشاه؟ قالت من أخبرك؟ مين اللي أخبرك؟ إحنا تشاورنا كده وجبنا الشاه، لا حد دخل علينا ولا حد جه، سر. من أخبرك؟ قال هذا العظم. العظمة دي سلمت، قالت أردنا قتلك لنريح الناس منك، إن كنت كاذبا استرحنا منك، وإن كنت نبيا فستخبر. قال ما كان الله ليسلطك علي. الله، شفت النبي عارفها ازاي؟ ما كان الله ليسلطك علي، يمكنك مني. سنة ربنا مش كده، معرفة الأسماء والصفات، لأن الآية واضحة إيه؟ بلغ والله يعصمك إيه؟ واضح. بس السم ترك أثر في لهوات النبي، لهوات المنطقة بتاعت لسان المزمار، ما تفتح فمك كده في لسان المزمار، فكأن المنطقة دي كانت بتؤلم النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار. ده مش كده بس، في حجة الوداع أو في غير ذلك، يعني حج البيت أو كان في زيارة، كان محرم. الرواية تقول أنه النبي كان محرم، النبي كان محرم ووجد أثر هذا السم في الأوقات العادية. النبي كان بيجد أثر السم في اللهوات، لا ده مرة النبي وجد أثر السم في رأسه كأنه صداع، وكان النبي محرم فاحتجم من أثر هذا السم. النبي عاش 3 سنين بعد الواقعة دي بيعاني من أثر هذا السم، من أكلة، من أكلة، من لقمة واحدة، نهشة واحدة، يا ده سم خاطر. الله أعلم السم اللي حطيته ده، بقول لك بشر من هي اللقمة برضو مات. سوى واحد يقول ايه، طب والصحابة التانيين ما ماتوش ليه؟ كانوا من الحتة البعيدة، عرفتها؟ كانوا من الحتة اللي ما فيهاش ايه، كأن بشر كان من الحتة بتاعت الناس او من الكتف التاني، ما في كتفين. والصحابة عندهم ادب مع الناس، النبي قاعد ومعارة، ما حدش بيقول انا هاخد الكتف اليمين والتاني يقول انا هاخد الكتف الشمال، ما انتوا عارفين النبي بيحب الكتف، مش كده ولا ايه؟ ده يشيلوا النبي الحاجة اللي بيحبها النبي يتشلوا. وإلا بعض الناس زي حالتنا كده غش، لو قاعدين بيأكلوا مد ايدك الاول، وده يمد ايده التاني، وانا مد ايدي وانت عارف النبي يحب ايه، النبي يحب ايه، خلاص مش كاية حق ولا الادب. الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ده الصحابة ده بيحبوا النبي حب، ده الصحابة عملوا مع النبي عمايل، ده الصحابة ربنا اختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ان ازاي حد يخضع في الصحابة الشيعة وغير الشيعة، وانت بتشوف النماذج دول، النماذج الطيبة، وادي بشر بن هادي مات والنبي عنه راض، عرفت؟ فالنبي كان محرم واصابه من هذا السم، فاحتجم النبي صلى الله عليه وسلم محرم. النبي احتجم فين؟ في اليافوخ، اللي يفوق الحتة اللي نازلة كده في الرأس دي، هو محرم والحجام قطع له بعض الشعر وحجمه. واحد يقول ايه ده المحرم حرام عليه يشيل الشعر مش كده ولا ايه؟ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ايه؟ بس دي ضروره، دي هو النبي ما شالش شعره كله، شاله الشعر بتاع اليافوخ وحجمه من الصداع. المقصد ان السم ده كان بيؤلم النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين لحد ما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الوفاه، ودخلت عليه ام بشر، هي كنيتها كده، وهي اخت بشر ابن البراء، هي اخته وعندها برضو ولد سميته ايه على اسم اخوها يعني. فقال يا ام بشر هذا اوان انقطاع ابهري، الابهر اللي هو شريان الاورطة المتعلق اللي خرج من القلب من اثر الشاة التي اكلتها بخيبر، من الشاة اللي اكلتها بخيبر، هذا اوان انقطاع ابهري. ده السم قعد في الجسم 3 سنين لحد ما ادى في النهاية الانقطاع ايه الابهر، 3 سنين او اثر في او كأنه في الاول مثلا حتى لو السم طلع من الجسم بس اثره لسه موجود، والشريان بيتأثر لحد ما انقطع بعد 3 سنين. لينال النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة يعني مع الموت على فراشي الشهادة عليه الصلاة والسلام، والنبي في أعلى المراتب، فيش منزلة أعلى من منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب المرأة كما ذكرت لك أسلمت، وهذا الخبر منقول عن الزري رحمة الله عليه، أسلمت المرأة والحمد لله، تأكدت لأن لما سألت بتقول إنه سلم من أخبرك هذا؟ قال هذا العرض، عرف دي معلومة ما حدش عرفها قبل من البشر، ولما العظم ينطق ويتكلم يبقى ده نبي مرسل. أسلمت المرأة فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما مات بشر قتلها ببشر، قتلها ببشر قصاص، قتلها ببشر يعني قصاد بشر، اصبر بس، قتلها ببشر يعني ايه؟ يعني اقتصاصا لبشر، ولا انا مش فاهم سؤالك؟ مش جاب بشر قتلها بيه، ها قصاد بدله يعني، عشان هي تسببت في قتله يعني واحد بواحد نفس بالنفس، قتلها بيه يعني بسببه، انما الطريقه الله اعلم يعني قتلت ازاي، هل مثلا بالسيف ولا بال، الله اعلم، ما اعرفش صح كده ولا انا كده جاوبت على السؤال. طيب الحمد لله. طيب فاضل بقيه الافاعي الحناش التعابين اليهود، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بتجميعهم، جمعوه شباك تحقيق، النبي لما بيكلمه هو هيسألهم عن الشاة المسمومة، هيسألهم عن الشاة ايه، بس قبل ما يسألهم عن الشاة المسمومة هيعرف اختبار هيكذبوا ولا هيصدقوا، فالنبي يقول لهم سؤال تاني غير السؤال اللي هيقوله غير السم والشاة، الاول يختبرهم كذبوا، يختبرهم تاني كذبوا، عملوه اختبارين، قال لهم انا اسألكوا سؤال تصدقوني؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. وإلا لو من الأول قالوا يعني ما، طب نسمع الأول ولا يعني تعرف إن إيه؟ إنهم قالوا نعم، هنقول الصدق. قال من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان، والنبي قال لهم تقولوا الصدق، كذبوا أول محط أول سؤال، أبوهم جدهم القبيلة، من أبوكم؟ قالوا فلان، قال كذبتم، أبوكم فلان، زي ما تقول عيلة مثلا خدوا اسم عيلة مش عيلتهم، جابوا اسم أب للعيلة مش ده أبوهم الكبير يعني، فكذب، قال كذبتم أبوكم فلان. طب النبي عرف المعلومة دي منين؟ عليه الصلاة والسلام معلومة ما حدش يعرفها، فخلاص عرفوا أن النبي يعرف الحاجات اللي ما حدش بيعرفها، قال سائلكم عن شيء تصدقوني؟ قال إن كذبناك عرفت كما عرفت إيه في أبينا. قال من أهل النار؟ إنما لهمش من أهل الجنة. من أهل إيه؟ قالوا نكون فيها يسيرا. يعني أنتوا عارفين يا يهود دخلنا ما عندهم مصر الله، عارف نصوص في التوراة وكتير والتلمود والحاجات دي إن ربنا غضبان عليهم ويخشوا النار، عارفين الحاجات دي، بس برضو قالوا حتة وكذبوا إيه؟ قالوا نكون فيها يسيرا زي ما ربنا قال عنهم، قالوا لن تمسنا النار إلا إيه؟ أياما معدودات. بيقولوا ربنا قال حيقولوا وبيقولوا، قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. انتش عرفكم ده المسلمين جايين بعد منكم، هل في كتابكم المسلمين حيخلفوكم في النار؟ ده لو في كتابكم حاجة زي كده يبقى دليل على ان في امة جاية وفي مسلمين جايين، مش كده رأيه؟ انما كذبين. قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. قال والذي بعثني بالحق لا نخلفكم فيها ايه ابدا. الطبقة بتاعت اليهود هو في عصاة المسلمين هيخش النار، بس في طبقة غير طبقة ايه اليهود والنصارى والملل والنحل ديت، يعني طبقة عصاة الموحدين طبقة خاصة بعصاة الموحدين، وحتى المسلم فيها لا يعذب بعذاب بقية أهل النار. يعني المسلم لما يعذب في النار ربنا يحرم على النار دارات الوجوه، ما تاكلش وش ولا أعضاء السجود، الأعضاء السجود والوضوء النار ما تاكلهاش. نعم إذا كان مسلم الصديق ده ربنا يستر علينا عليه، بس ما بيصليش يبقى في حاجة تانية، إن المسلم ما بيموتش في النار، بيموت في النار، بيموت في النار في صحيح الإمام مسلم، حديث صحيح في مسلم. أما الذين أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها إيه؟ ولكن بقى الحديث كده، ولكن قوم أماتتهم النار إماتة بذنوبهم، النص كده، ولكن قوم أماتتهم النار إماتة بذنوبهم. يبقى ياخد بيت العذاب هو إيه؟ ميت. وبعد كده إيه؟ يغمسون في نهر إيه؟ الحياة أو الحياة على باب الجنة، ويزول عنهم بقى الحمم والسواد يعني الحاجات خلاص الحمد لله. المقصد أن طبقة عصاة المحيين دي طبقة ويخرج منها الأهل الإسلام الحمد لله، ويأتي عليها يوم وهي خاوية. إنما طبقة اليهود خالدين فيها إيه ابدا، ما يطلعوش منها، لا احنا هنخلفهم فيها ولا حاجه، بس كذابين اليهود. طيب السؤال الثالث، ما النبي قال لهم كذبتم. السؤال الثالث، هل سممتم الشاه ثاني المره الثالثه هيكذبوا ثاني؟ ما اول مره كذبوا والنبي قال لهم الصحابه، وثاني مره كذبوا، الثالثه ثابته سممتم الشاه. وبعدين لو قالوا لا المراه ايه ده اعترفت، قالوا نعم أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت صادقا فستخبر. طب ربنا أخبره، عملوا زي الكفار، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا إيه، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيل، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. في بعض الناس كده، إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، لا يمكن آية باهرة جدا قاهرة ما يؤمنش، ويروا سبيل الرشد عارفين هو ده الصح وده الاستقامة لا يتخذوه سبيلا. نفسيات عجيبة في نوعيات من البشر، وما ربك بظلام للعبيد، ده اللي هيخش النار ده انت لو تعرف حياته يستاهل النار، ده يستاهل النار، ربنا ما بيظلمش حد، ربنا مطلع، ده في نوعيات ونفسيات عجيبة جدا. ده طول النار ده الناس دي ناس عنيدة معرض عطو مجرمين، فربنا لا يظلم الناس إيه؟ شيئا سبحانه. وانتهت قصة الشاه والحمد لله ربنا سلم، والنبي لسه في خيبر استأذن الحجاج ابن علاقة السامي. طبعا دي بنشوف بقى قدرة الله وحفظ الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وربنا علام الغيوب سبحانه لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. بنتعرف على أسماء الله وصفات الله عز وجل لا تخفى عليه خافية سبحانه، يعلم السر وأخفى. ها؟ ربنا السميع العليم البصير المطلع الرقيب الشهيد سبحانه. شوف أسماء الله، تعرف على أسماء الله عز وجل، وحفظ الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، سنن أسماء وصفات. هنا اليقين. ولما تشوف العظم بيتكلم مع نفسه أو بيخبره النبوة، الأمور المعجزات الكرامات اللي ربنا خاص النبي بيها سبحانه وتعالى. الحجاج ابن علاط ده كان أسلم، وأسلم حديثا لسه دخل الإسلام جديد وشهد خيبر. الحجاج ده كان من أصحاب الأموال، وأمواله في مكة، وزوجته في مكة ما أسلمتش، وعنده أموال كتيرة جدا وأسلم. لما تم فتح خيبر قال يا رسول الله إن أموالي بمكة فأذن لي في جمعها، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله إني لا أجمعها إلا أن أقول شيئا، فهل أنا في حل؟ وإن نلت منك شيئا أو قلت شيئا، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. قال له أنا حاول حاجة عنك بس إذا يحل لي أمواله. فالنبي أذن له عليه الصلاة والسلام أن يتكلم حتى بشيء، فرجع بسرعة، رجع مكة الحجاج. لما قبل ما يخش مكة في ثنية اسمها الثنية البيضاء، لقى بعض أهل مكة مستنيين يسألون الركبان، وبمتابعين الأخبار ده النبي في خيبر بقاله يمكن شهر شهر وزياد. الحسن للنبي حصله 14 يوم، ولا حصله 10 أيام، ولا حصله 3 أيام، ولا حصله 3 أيام، مدة ده الأخبار راحت في كل حتة. فأهل مكة عارفين إن اليهود دول أهل حرب وسلاح وحاجات زي كده، فطلعوا بره يعني يتحسسون الأخبار ويتلقون الركبان، وهم بره. فجي الحجاج بن علاط عارفينه، يا حجاج خرج محمد إلى خيبر وهذه ريف الحجاز وهم الرجال أهل الحرب، أما عندك خبر؟ قال عندي الخبر، عندي خبر ما تسألون عنه. قالوا إيه يا حجاج إيه عندك؟ وأحاطوا ببعيره، لاطوا بالبعير، لزقوا عندي خبر، إحنا أي حد يقول لنا خبر. قال هزم محمد هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط، وأسر أسرا، وقتل أصحابه قتلا لم تسمعوا بمثله قط. وقال اليهود لن نقتل محمد إلا في مكة. هو بالغ بقى، قال كلام ومبالغات، كلام ده الخيال حتى، يعني أقصى حاجة كان يقول لهم قتل محمد، أو لا لهم لا ده أثر وهيتقتل فين عندكم لحد هنا، وتنتظرون قدومه، أنتم في انتظار قدومه بسرعة. قال فاجمعوا لي أموالي بسرعة حتى أشتري بها فل محمدا وأصحابه، الحاجات المتعلقات بتاعتهم قبل أن يسبقني التجار. بسرعة عايز أروح أشتري كمان الغنائم بتاعتهم قبل التجار ما يروح يجمعوا الأموال. يقول فجمعوا لي مالي جمعا لم أسمع بمثلي قط. راحوا بسرعة جمعوا له الأموال، ده جاب لهم خبر وجمعوا له الأموال بسرعة. وهو بيجمع الأموال في خيمة تاجر من التجار، جاء العباس في روايتين العباس بعت له العبد بتاعه أول مرة، قال له روح للحجاج قول له الخبر ده. أما العباس فلما سبع بالخبر أول مرة لم تتحمله قدمان، وقع. يا بعد كل السنين دي أسر محمد ويقتل في مكة وقتل أصحابه قتلا لم يصب، فوقع على الأرض. وبعت الغلام بتاعه للحجاج ابن علاط روح شوف. فراح الغلام قال أبا الفضل يقرئك السلام، يقول ما هذا الكلام؟ قال بشر أبا الفضل بما يسره، حاجة في حاجة يسره بس إيه، وقل له يخلي لي مكانا ألقاه فيه مكان فاضي كده وقابله فيه. فراح الغلام أول ما دخل عباس قال أبشر يا أبا الفضل من بعيد، أبشر يا أبا الفضل بما يسره. فقام إليه لما كانش قادر، فقام وقبله بين عينيه وأعتقه تحر فرحة يعني. وأما المسلمون فأخذ أصابتهم كآبة، دخلوا منها إيه ديارهم لما سمع الخبر، كل واحد قفل عليه بيته بعد كل السنين دي 13 سنة في مكة، وادي 27 سنة خلاص كده كل واحد دخل فيه. جمع الحجاج الحاجات ودخل على زوجته وقال لها جمعي لي المتاع والحلي، كل اللي عندي كتير. فخدت خد الحاجات كلها وراح لمين؟ راح للعباس. دخل عليه قال أبشر يا أبا الفضل، قد فتح الله خيبر على ابن أخيك وجرت فيها سهمان الله، اتقسمت حسب شرع الله، وتركت النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بابنة ملكهم صفية بنت حيي، فاتم عني ثلاثا. قال له اكتم ثلاثا وقول. وراح الحجاج رجع بعد ثلاثة ايام، لبس العباس حلة حلة واخذ العصا وذهب ليطوف حول الكعبة. كلما مر على ملأ من قريش قالوا يا أبا الفضل إن هذا هو التجلد لحر المصيبة، أنت متجلد متماسك، أنت شديد في مصيبة حرة، إن هذا هو التجلد، ماشي إزاي على رجليك ولابس حلة لا يصيبك إلا الخير. قال والله ما أصابني إلا الخير يا معشر قريش، ما أصابني إلا الخير، إن الله قد فتح على ابن أخي خيبر وجرى فيها سهمان الله وقد تزوج بابنة ملكهم. قالوا ما هذا يا أبا الفضل، من الذي أخبرك بهذا؟ قال الذي أخبركم بما أخبركم به الحجاج بن علاط. قالوا أفلت عدو الله، أفلت عدو الله. أما المسلمون فعاد إليهم البشر فرح، وخرجوا من ديارهم، وانتقلت الكآبة إلى المشركين. شفت الحجاج ده راجل مفكر، ده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيفكروا، تاجر عنده أموال حقه يضيع، فجمع حقه بهذه الطريقة والحمد لله رب العالمين. سيدنا العباس حب النبي جدا، ولما الغلام جه بشره اعتقه، ده ما قدرش يستعمل خبر لما جه قتل ووصل. والحجاج لما ايه لما قال الخبر وسع، ده قال لهم حاجة ايه، وقال لهم كمان لحد عندكم هنا يعني علشان يجمعوا لي بسرعة اروح اشتري ال ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى وادي القرى ثم الى تيماء. اما وادي القرى ففتحت عنوة، واما تيماء ففتحت صلحة. كيف تم فتح وادي القرى وكيف تم فتح تيماء؟ هذا ما نستكمله بإذن الله، بإذن الله تبارك وتعالى بعد العيد. أعاد الله علينا وعليكم وعلى الأمة بأسرها بالخير والبركات والرحمات والانتصارات والقبول والسعادة والكرامة والسيادة والنصر والتمكين. نسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.